بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصدق الله العظيم. فإن هذه عادة المشركين مع المسلمين منذ القدم، يحسدونهم على الدنيا ويحسدونهم على الدين أيضا، فهم دوما في عمل دؤوب وكيد لا ينقطع ليلا ونهارا، للمكر بالمسلمين وإفساد دينهم والحد من حريتهم في ممارسة شعائره، كل ذلك بغيا وعدوا وحسدا من عند أنفسهم. أمة المسلمة، إن الحرب الصليبية التي تشنها فرنسا اليوم على المسلمين هي جزء من هذه الحقيقة الساطعة التي قررها وأكدها القرآن الكريم. ولو أنكرتها فرنسا كعادتها دائما فلا عجب إذن، وجدناها توقع نفسها في التخبط كلما حاولت أن تبرر تدخلها العسكري في مالي، فتناقضت مرة أولى حين تعذرت بنداء الاستغاثة الذي وجهه لها الرئيس المالي، وتناقض الثانية حين تعذرت بواجب حماية جاليتها التي تعيش في ذلك البلد، وتناقضت أخرى لما ادعت أن الدافع الأساسي هو إنقاذ السكان الأزواد من قبضة الجهاديين، وساقت مبررات أخرى لكن كانت كلها واهية لم تقنع حتى الفرنسيين أنفسهم. وغدا العالم كله يدري اليوم أن فرنسا كاذبة في دعواها، إذ لو كانت صادقة حقا كانت تدخلت في سوريا حيث جاليتها أكثر وأهم، وحيث تلقت دعوات متكررة من أطراف في المعارضة السورية. ثم إنما تزعم فرنسا أن أهل الأزواد تعرضوا له من بطش المجاهدين وقسوتهم، لا يقارن أبدا بما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير ممنهجين طيلة سنتين كاملتين. ظلت فرنسا خلالهما مكتوفة الأيدي تنظر إلى ما يجري على المسلمين هناك من البلاء نظر الشامت المتشفي، بينما سارعت في مالي إلى استعراض عضلاتها متحججة بما هو منكرا من القول وزورا. بل بمجرد أن دخل الجيش الفرنسي الغازي إلى مدن غاوة بوكت وكيدال، أطلق أيدي فلول الجيش المالي الموتور وشرابما من الميليشيات العرقية الحاقدة على أهل البلد الأصليين، فعاتوا في مدن وقرى الأزواد قتلا ونهبا وتشريدا واعتصابا. ومن المستحيل وقوع تلك المذابح دون رضا فرنسا أو إشارة منها، وهي العارفة بما يحمله الجنود الماليون من حسائف وأحقاد على سكان الشمال. ومما يدل على أن الأمر كان مبيتا منعها أي تغطية إعلامية محايدة مصرة على أن تكون هذه الحرب بلا صور ولا شهود، حتى لا يسمع العالم من الأخبار إلا ما تقوله هي، ولا يرى من المشاهد إلا ما تبثه هي. أمتي الحبيبة، بعد أن ثبت لنا أن المبررات المعلنة لهذا الغزو الصليبي غير حقيقية، لم يبق إلا أن نبحث عن دوافعه الخفية. ولا يحتاج متابع للأحداث إلى بذل جهد كبير ليكشف نوايا الحكومة الفرنسية من وراء هذا الغزو، والتي يمكن حصرها في 4 دوافع أساسية. الدافع الأول وهو ديني، إن عداوة فرنسا لدين الإسلام قديمة، ومنذ أن ظهرت هذه الدولة كقوة عالمية وانطلقت في حملاتها الاستعمارية الصليبية لم يتوقف عدوانها على المسلمين، بل ظل مستمرا إلى اليوم، ولو أنه بدأ في الأزمنة الأخيرة يأخذ أشكالا يغلب عليها طابع الخبث والمكر والدهاء والنبش في البنية التحتية للحضارة والهوية الإسلامية قصد تخريبها وطمس معالمها دون الإسراع إلى استعمال القوة العسكرية. وما هذه الحرب الصليبية إلا دليل آخر على تجذر تلك العداوة في قلوب الساسة الفرنسيين الحاليين والغابرين، الليبراليين والاشتراكيين، الوسطيين والمتطرفين على حد سواء. الدافع الثاني وهو تاريخي، ما زالت فرنسا تصر على أن مستعمراتها القديمة ومن بينها مالي هي مناطق نفوذ خالصة لها من دون الدول الكبرى كالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة، فهي لأجل ذلك تتصرف مع تلك المستعمرات تصرف الوصي الذي يتدخل في كل شأن من شؤونها، صغيرا كان أو كبيرا، داخليا كان أو خارجيا. الدافع الثالث اقتصادي، معروف أن لفرنسا مصالح اقتصادية استراتيجية في إفريقيا، فأهم مناجم اليورانيوم توجد في النيجر في أرض أزاوادية، كما أن أهم حقول النفط والغاز في كل من ليبيا والجزائر، من حيث تتزود فرنسا بأبخس الأثمان تقع على حدود الأزواد، فلا بد أنها تتصور أن قيام إمارة إسلامية في تلك البلاد يمكن أن يعرض مصالحها للخطر. وفي المنطق الفرنسي المقلوب فإن كل تهديد لمصالحها الاستراتيجية هو تهديد لأمنها القومي ويؤدي بالضرورة إلى الحرب. الدافع الرابع شخصي يتعلق بالرئيس هولاند، لقد كان هولاند متحمسا لهذه الحرب حتى أنه اعتبرها أهم قرار اتخذه في حياته السياسية، ولجهله وقلة تجربته وضعف ذاكرته ظن أنه يمكن أن يصرف أنظار الفرنسيين بهذه الحرب ويلهيهم عن مشاكلهم الداخلية المتفاقمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر ظن أنه يمكن أن تكسبه تعاطفا شعبيا يرفع من رصيده، أو على الأقل يوقف عملية الهبوط الحر لهذا الرصيد في عمليات صبر الآراء. أمة الإسلام، هذه الأسباب التي ذكرناها هي الدوافع الحقيقية لهذه الحملة الصليبية، وإلا فما ضر فرنسا لو تركت المسلمين في مالي يؤدون شعائر دينهم ويقيمون بينهم شريعة ربهم ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، فالشعب شعب مسلم والديار ديار إسلام، والمسافة التي تفصل مالي عن فرنسا تعد بآلاف الكيلومترات، فما الذي يخيف ساسة فرنسا من تطبيق الشريعة الإسلامية في تلك البلاد القاسية؟ ألم يقم الإخوة في حركة أنصار الدين ببذل الوسع في محاولة لتطمين كل الأطراف بأنهم لن يكونوا خطرا على أحد، لا دوليا ولا إقليميا، والتأكيد على أن غايتهم هي ممارسة حق في حياة كريمة تقوم على أساس دينهم الحنيف، لكن كما يفهمه أئمة الإسلام لا كما يريده أئمة الكفر؟ ومن المفارقات العجيبة حقا أنه في الوقت الذي بدأت فيه غزوة لشمال مالي لإنهاء حكم الشريعة الإسلامية هناك بدعوى أنها قاسية وغير إنسانية، مع أنه يرحم وأطهر وأعدل قانون عرفته البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا. في هذا الوقت كان البرلمان الفرنسي مجتمعا لمناقشة قانون العار والنار والشنار، قانون الزواج المثلي الذي سيبقى وصمة خزي في جبين الإنسانية جمعاء. وبعد يومين من مناقشات ساخنة وصلوا فيها الليل بالنهار، نجح أنصار الفاحشة في تمرير هذا المشروع القدر بأغلبية مخزية، قاتلهم الله. إن دعاة هذا الانحراف الخطير في مسيرة البشرية الذين حادوا الله وجميع رسله وخالفوا القرآن وحتى التوراة والإنجيل بهذا القانون المرذول هم أنفسهم دعاة هذه الحرب الصليبية التي شنت على أهلنا المسلمين في مالي ظلما وعدوانا لحملهم على ترك شريعة ربهم المطهرة ومتابعتهم في جنونهم وتمردهم على الأديان والعقول والفطر. إنما يدعون إليه هو منكر عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لم يقنن مثله أحد لا في عصور الظلام والجاهلية الأولى ولا في القرون الوسطى ولا حتى قوم لوط الذين أهلكهم الله لممارستهم لمثل تلك الفاحشة ودمر قريتهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. فهل تظن فرنسا بعد هذا أنها ستنجو من عذاب الله؟ كلا، والذي بعث محمدا بالحق لتذوقن ما ذاقت الأمم العاتية من قبل، يقول الحق تبارك وتعالى. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يا أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، إنه أمام هذه الحملة الصليبية الجديدة لفرنسا واحتلالها لأرض من أراضي المسلمين لا يسعنا إلا أن ندعوكم جميعا إلى التعبئة الشاملة والنفير العام، ونطلب منكم نصرة إخوانكم بكل ما تقدرون عليه من أشكال النصرة، ونذكركم بأن الجهاد بعد هذا العدوان أصبح فرض عين على كل قادر منكم. فقضية إخوانكم في مالي ليست قضية تنمية اقتصادية وتخلف أو بطالة وفقر فحسب، بل هي أهم من ذلك بكثير. إنها قضية دين يمسخ وشعب يباد وهوية تدمر. فقد وجب عليكم أيها المسلمون جميعا أن تردوا هذا الصيال بالتعرض للمصالح الفرنسية في كل مكان، لأنه منذ اليوم الذي بدأ فيه هذا العدوان فإن تلك المصالح أصبحت أهدافا مشروعة لكم. وإذا كان الرئيس الفرنسي المشؤوم على نفسه وعلى شعبه يريد أن تكون حملته الصليبية خاطفة وقصيرة ومحدودة في المكان والزمان ليجنب بلده الوقوع في مستنقع مثل الذي وقعت فيه أمريكا في كل من العراق وأفغانستان، فقد وجب عليكم أيها المسلمون أن تفسدوا عليه خطته وتجروه إلى حرب مفتوحة زمانا ومكانا تستنزف اقتصاد الدولة الفرنسية وتنهك قدراتها فتدفعها إلى التقهقر والانكماش ثم الانزواء في ذلك الركن الحقير من تلك القارة العجوز التي لم تعد بسبب ظلمها واستكبارها قطب رحى العالم كما كانت خلال القرنين الماضيين، ولن تعود بإذن الله. أيها المسلمون، يبقى أن الأمر الذي لا ينبغي أن نغفل عنه في كل حين والحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. وأي بر أولى من نصرة شعب مؤمن مستضعف يتعرض لأبشع عدوان صليبي من دول عدة مستكبرة. انظروا إلى فرنسا كيف أنها لم تقدم على حرب المجاهدين على قلة عددهم وتواضع أسلحتهم، حتى استنصرت كل الدول الغربية واستنفرت جيوش الدول الإفريقية المتحالفة معها، وحركت مجلس الأمن واستصدرت من القرارات ما تشتهي لتبرير عدوانها وتوفير غطاء قانونيا له. فنحن أهل الإسلام أولى من فرنسا بالتعاون والتناصر ووضع اليد في اليد. ويكفي أن كتاب الله مملوء بالآيات التي تحثنا على هذا المعنى وتحرض عليه. يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول أيضا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولتعلموا أيها المسلمون أن أمة انغمست في مستنقع الرذائل والفواحش حتى بلغت هذه الدرجة من الفسوق والمجون والضلالة والجهالة، لا هي جديرة بأن لا تثير في نفوسكم أدنى رهبة مهما بلغ سلاحها الجوي من تفوق وتفوق. وعلى فرنسا أن تعلم أن الذي سيحسم المعركة في هذه الحرب الدينية سوف لن يكون سلاح الطيران، بل سيكون بإذن الله سلاح العقيدة والإيمان. أما الشريعة الإسلامية التي لأجلها غزتنا فرنسا فإنها ستعود إن شاء الله لتسود على أرض مالي، لأن شعبنا هناك شعوره بالانتماء للإسلام راسخ في وجدانه، لا يمكن أن تزعزعه قوة أو جيش، خاصة عندما يكون هذا الجيش من المثليين كحال الجيش الفرنسي. فلا يخيفنكم حديث فرنسا عن النصر في هذه الحرب، فتلك أمانيها، فإنها منذ أن صارت قوة عدوانية استعمارية لم تدخل حربا إلا خسرتها في أوروبا نفسها وفي الهند الصينية وفي إفريقيا والشرق الأوسط. ونحن على يقين جازم بإذن الله بأن مصيرها اليوم في تمبكتو وغاوا كيدال سيكون أسوأ من مصيرها في ديان ديانفور الفيتنامية، وأنها ستذوق في جبال الإفوغاس ما ذاقت في جبال الوانشريس وجرجرة والأوراس. فالعبرة أيها المسلمون بحلاوة النهاية لا بمرارة البداية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم فرنسا أتباعها، فإنها قد حاربت دينك وصدت عن شريعتك وقتلت أوليائك، فاهلكها هي ومن شايعها، وانصر عبادك المستضعفين في مالي وفي كل مكان. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.